التي هي وسبب إدارة هذه الأصنام في قوم نوح هو العلو الخارقي، لأن هذه الأصنام والرجال كانوا خارقين، نصبوا لهم تماثيل، فلما قال عليهم الأمر عدد هذه الأصنام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.